يبقى قضية الدنيا والاستكثار منها هي دي نقطة ضعفك. خلي بالك بقى، فاكرين لما قلت لحضراتكم في اللقاء المجمع في ضيافة الأستاذ عمر الحنبلي موضوع ويعطينا على ذلك الجنة؟ أنا طلعت رحلة مع ناس، رحلة جامعية زمان، طلعت رحلة جامعية، فواحد قاعد جنبي قال لي أنا شايفينك يعني مش حابب الإنشاد وموضوع السكتشات اللي بنعملها والكلام ده، ليه؟ قلت له عشان احنا المفروض نبقى احنا بقى الناس بتوع الذكر، مش لازم يبقى عندنا أغاني إسلامية، مش لازم يعني. فقال لي طب يجرى إيه لما تغني ما بحبش حد إلا أنت وتنوي إنها لسيدنا النبي؟ يا حلاوة، يا سلام، ده إيه الظرف ده؟ بيقول لي أغني ما بحبش حد إلا أنت وأنوي إن أنا بغنيها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه إيه ده؟ لا طبعا ما ينفعش، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا بقول لكم الكلام ده بمناسبة إن في منتخبة عايزة تروح بسين حمام سباحة، وإن في ملتحي عايز يطلع يصيف على بلاج في مكان فيه اختلاط، وأنا عارف إن في فرص حلال وفي فرص ما فيهاش اختلاط وفي فرص ما فيهاش معاصي، مش دي المشكلة. المشكلة إن القلب يشترط على الله إن أنا لازم أخد حقي، إن أنا مش معنى إن أنا التزمت يبقى عندي كبت، لا أنا من حقي يبقى عندي كذا، لا أبدا. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وأنا بقول لك روح اتفسح وروح البحر وأجروا فيلا فيها بيسين ماشي، بس ما يبقاش ده أكبر همك، وما يبقاش ده شرط على ربنا مش هنكمل السير إلى الله إلا لو دبرت لنا دي. لا، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما أرسل سيدنا معاوية في بعض المعارك، أرسل سيدنا معاوية لسيدنا عمر رسالة يستأذنه في ركوب البحر. سيدنا معاوية بيقول لسيدنا عمر ائذن لي في ركوب البحر، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول له صف لي البحر. إيه ده؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما شافش بحر، ما شافش بحر يعني إيه؟ ما يعرفوش. بيقول لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه هو البحر ده اللي هو إيه يعني؟ البحر ده شكله إيه؟ اوصف لي البحر عامل إزاي؟ اتفضل اتفضل. علشان كده قلت لحضراتكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبحث عمن يأويه ليبلغ رسالة ربي، ويقول من يؤويني يبلغ رسالة ربي وله الجنة. أنا مش عايز منكم إن أنتوا تبقوا طالبين حاجة غير الجنة، مفيش بينا اتفاق إن أنا هديكوا حاجة إلا الجنة، فكنا نبايعه ويعطينا على ذلك الجنة. يبقى قوي نقطة ضعفك دي بقى والغيها بالجنة، وتطلع ايه الدنيا قصاد الجنة، تطلع ايه الدنيا قصاد الجنة. انا عايز الحلقة الجاية ان شاء الله اقول لكم بقى نقطة القوة، مش الحلقة دي نقطة ضعفي، اقول لكم نقطة قوتي. وانا بكلمكم عن نقطة الضعف النهاردة بقول لحضراتكم ان اذا كانت نقطة ضعفك الفلوس، تطلع ايه الفلوس دي قدام سوق المزيد لما يوم القيامة يبعث الإنسان فيمشي في إذا دخل أهل الجنة الجنة لهم يوم كيوم الجمعة من أيامنا اسمه يوم المزيد، يسير فيه أهل الجنة فيأخذون من سوق الجنة ما يشاءون، عبي وبضع وخد على قلبك هدايا قد كده كأنك في هايبر ماركت كبير، وعبي عبي عبي من غير لا فلوس ولا فيزا ولا شيء. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. الجنة عايز إيه في الدنيا؟ نساء عايز إيه في الدنيا؟ زوج. في الجنة يؤتى الرجل قوة 40، الرجال هتبقى جمال في الجنة، والمرأة في الجنة إنا أنشأناهن إنشاء. مراتك هتبطل نكد لو انت وهي دخلتوا الجنة، الحياة هتبقى جميلة